ارحم الراحمين ارحمنا يا رب. السلام عليك عم الشيخ ممدوح. خدت الجسات اوكي ولا نعم خدت الجسات اوكي. الله يا حبيبي. إن الذين وعملوا الصالحات كانت

Yeah.